بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 69 بعد 700، ونحن مع الصفحة 98 بعد 1000، وبين يدي البيت 100 الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. الحديث إذن عن الموطن الأخير الذي أعده الله عز وجل لمن يدبون فوق هذه الأرض بعد أن يرحلهم منها إلى عالم البرزخ، ثم يفضون إلى ساحة العرض على الله، ثم يكون الحساب، ثم إما إلى جنة أو إلى نار. الحديث إذن يدخل في السمعيات، يعني نرجع به إلى النصوص. فإذا ما أخبرنا الله عز وجل عن الجنة صدقنا بما أخبرنا الله عز وجل عنه إيمانا بالغيب، وإذا أخبرنا الله عز وجل عن النار صدقنا بما أخبر الله عز وجل عنه إننا صدقنا الله عز وجل بما أوحى به إلى الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالنار حق أوجدت كالجنة، فالجنة والنار دارا شقوة وسعادة. النار أعدها الله عز وجل لأولئك الجاحدين الذين يتحركون فوق هذه الأرض إفسادا في هذه الأرض وصدا عن سبيل الله تبارك وتعالى، والجنة أعدها الله عز وجل للمتقين. ولذلك قال العلماء: لا نعتبر هذه الدنيا دار ثواب أو دار عقاب، ولو رأينا بعض النماذج التي أنزلها الله عز وجل من عقوبات بأقوام من الأقوام دل هذا على أنه نموذج أو أنموذج قد قدمه الله عز وجل في طريق رحلة هؤلاء الذين هم من بني آدم إلى الله تبارك وتعالى. ولو وجدنا طيب مقام فوق هذه الأرض معنى ذلك أنها لعقد سعادة إنما تنشط الخلايا من أجل أن تقبل على الله تبارك وتعالى. إذا بدأنا به عليه الصلاة والسلام وقد صدع بما أمره الله عز وجل به، حيث أنزل الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض. إذن هنا وجدنا أنفسنا أمام مشهد فيه بلغ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو أول ما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس الذين يمثلهم قريش وقت ذاك عما أرسله الله عز وجل به. نادى بطون قريش وقد وقف على الصفا وهو مكان مرتفع، ثم مهد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم تمهيدا عجيبا يتناغم مع الفطرة، الفطرة السوية. حتى الفطرة الملتوية إنما تسلم بما مهد به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال للقوم الذين اجتمعوا بين يديه، هو في مكان قد علاهم به أو عليه، هو مطل على المكان الذي فيه القوم كما أنه مطل على الجانب الآخر الذي لا يراه أولئك الذين اجتمعوا بين يديه عليه الصلاة والسلام. فهو عليه السلام على برزخ، هو صلى الله عليه وسلم على قمة يمكن أن يرى فيها ما شهد القوم ويشهد القوم وما لم يشهد القوم، وهو يطل عليه عليه الصلاة والسلام. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يعني مهد لهم فسألهم عن منزلته في صدورهم من حيث الإخبار. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، الوادي الذي هو يطل عليه عليه الصلاة والسلام وهم لا يرونه، يريدون أن يغيروا عليكم أكنتم مصدقي؟ إذا المسألة مسألة إخبار. قالوا: ما جربنا عليك كذبا. حيث لم يجربوا كذبا دل هذا على أن أبرز صفة من صفات النبوة الصدق والأمانة ثم التبليغ والفطانة. فمن حيث الصدق كانوا يطلقون عليه الصادق الأمين، وحيث الأمانة كانوا يطلقون عليه الأمين قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. من حيث التبليغ هوذا قد وقف. لما مهد بهذا التمهيد أبو الحسن الندوي رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن البلاغة العقلية والنفسية والفكرية التي بها يدعو من نصبهم الله عز وجل دعاة إليه سبحانه وتعالى. ذلك أنه مهد فهيأ النفوس للاستقبال، استقبال الخبر، وما جربنا عليك كذبا أن هذا إقرار منهم. الآن لا يسوء لهم أن يقولوا ما نصدق، لأنهم كان يحدثهم فيصدق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لما قال نذير، الآن الدعوة دعوة المشركين، لم يقل بشير نذير، لأن البشارة تتأتى لون من ألوان إغراء الذين أقبلوا على الله تبارك وتعالى، يبشرهم برحمة منه وفضل. أما هنا فالنذارة هي المنطلق الأول، ثم بين عليه الصلاة والسلام: إن الرائد لا يكذب أهله، لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غششت الناس جميعا ما غششتكم. ثم يبين: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتجزون بما تعملون، إحسان بالإحسان والإساءة بالإساءة. فعلى هذا بينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالآخرة على فكرة، وجعل من جملة الحديث عن الآخرة دعوتهم إلى أن يؤمنوا به على أنه رسول من الله تبارك وتعالى. نذير رسول إليكم بين يدي عذاب، نذير إليكم بين يدي عذاب. إذن النذارة ثم الرسالة، أو الرسالة ثم ما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا من الدلائل على أهمية قضية الآخرة، بل لا يمكن أن يكون هناك في الأفق الفكري الذي تعيشه البشرية مهما فكروا، لو أنهم جابوا في أقطار السماوات والأرض، ولو أنهم بحثوا ومحصوا ودرسوا وحللوا وركبوا عيود أنفسهم أمام يا ترى لما وجدنا، إلى أين نحن راحلون. ولذلك حتى نكون على بين من هذه الحقيقة، كلنا راحل إلى الله عز وجل، وهذه حقيقة. طبعا من آمن بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلم بالخبر الذي أخبرناه أن راحلون إلى عالم البرزخ، والآخرون يرون أن الأمر لا يعد موتا هلاكا فناء ولا شيء بعد ذلك، يأسوا من الكفار كما يأس أصحاب كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يعني هذا مات وصار تراب، انتهى الموضوع. نظرتان: الذين صدقوا بالنبوات، لكن المؤيدات مع النبوات لا تعد ولا تحصى. وقفت على الخط، خط مستقيم من ورائي الماضي الذي قضيته، ومن أمامي المستقبل الذي أنا قادم عليه. أنت وأنا نقف في نقطة الانطلاق. إذا ظللت تتجه إلى الأمام أنت متجه للمستقبل، وإذا التفت إلى الوراء التفت إلى الماضي. بالنسبة لماضي وماضيك ولا شيء يعتبر، قطرة في الوجود، لذلك يقولون مليارات السنين ما في مشكلة. أردت بهذا: إذا نظرت إلى الماضي فامتد الوجود في نظري، يعني في بصيرتي، يعني في عقلي، امتدادا لا افتتاح له، حيث لا افتتاح له، مع ذلك أني أتوجه إلى لا افتتاح الوجود. ليس هناك إلا واحد فقط لا افتتاح لوجوده، وهو الله جل جلاله. ما سوى الله بالدليل القاطع، بالتغير القائم، بالتقسيمات الظاهرة، إنما هذه دلالات ودلالات أخرى على أنه حادث، يعني لوجوده بداية. وإذاك ماذا قال العلماء؟ القدم والبقاء والقيام بنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، من صفات الله عز وجل السلبية. ما معنى السلبية؟ قال تسلب عن الأذهان أضدادها. القدم يسلب الحدوث، والبقاء يسلب الانتهاء يعني الفناء. القيام بالنفس يسلب ما يمكن أن يخطر. هل الله عز وجل ذات اتصفت بالصفات أم صفات فقط على ما ذهب إليه أو يذهب إليه أولئك الذين يرون أن الله محبة فقط، يعني محبة لهم الألوان العواطف؟ قال لا، الله قائم بذاته، ذات متصفة بالصفات الوحدانية، ليس هناك تعدد في ذات الله ولا تعدد في صفات الله عز وجل. إذا القدم يعني عدم افتتاح الوجود، يعني التفت للوراء امتد في الوجود. سينتهي الخلق بنظرك هذا وأنت تتابع سلسلة الموجودات الحادثة المتعانقة إلى أن تجد إلى نهايتها، حيث وجدت نهاية الحوادث مع ذلك أن هذا الوجود له بداية. أما ما يتعلق بوجود الله عز وجل لا بداية لوجود الله عز وجل. أما بالنسبة للمستقبل، هذا الوجود ينبغي أن ينتهي، لكن هذه النهاية تكون بفعل الله عز وجل بناء على أنه ينهي لينشئ. يوم نطوي السماء كطي سجل الكتب، حيث يطوي الله عز وجل هذا الوجود لا يطويه إلا لا شيء، وإنما يطويه من أجل أن ينشره ثانية. نشر الوجود مرة ثانية إنما تعني البقاء. البقاء مهما امتد البصر والبصيرة والفكر لا نهاية الوجود. بالنسبة لمن؟ بالنسبة لله عز وجل المتبقى عليه. بالنسبة للموجودات الحوادث، أخبرنا الله عز وجل أن الجنة أهلها خالدون فيها أبد الآبدين، وأن النار أهلها خالدون فيها أبد الآبدين. ولو قال القائل إذا معنى ذلك أنه لا نهاية لوجود أهل الجنة ولا نهاية لوجود الله عز وجل، لا نهاية لوجود أهل النار ولا نهاية لوجود الله تبارك وتعالى، نقول له الفرق صحيح هذا الكلام، لا نهاية لوجود أهل الجنة، لأن الله أخبرنا خالدين فيها أبدا. أما الفارق الجوهري خلود أهل الجنة في الجنة بإذن الله، وخلود أهل النار في النار بإذن الله عز وجل. إذ في الأصل ما كان له بداية فله نهاية، ما لا بداية له لا نهاية له، وهذا من العقليات البحث. وعلى هذا وجدنا أبو سنان أمام ما جاءنا به السمع، هناك جنة أعدها الله عز وجل، وهناك أهل للجنة، وهؤلاء اتصفوا بصفات. عموما لا يدخل الجنة إنسان بنسبه ولا بحسبه ولا بطوله ولا بعرضه ولا بلونه ولا بمسقط رأسه، وإنما هناك صفات بينها الله عز وجل وكل الناس يمكن أن يشتركوا فيها. تصور لو أن الله عز وجل قال كل من ولد في الصين إلى نار جهنم خالدين فيها، ما لهم ذنبهم؟ الذين ولدوا في الصين ما لهم ذنب، والذين ولدوا في بريطانيا، والذين ولدوا في نيويورك، ولا لا علاقة للمسقط. ما العلاقة؟ العلاقة لمن آمن وعمل صالحا، وهذه يمكن أن يقوم بها كل إنسان قد دخل في التكليف بعدما أهله الله عز وجل للدخول في التكليف. لعلنا إذا لم نبعد كثيرا وجدنا أنفسنا أمام ما الذي قرره العلماء في قضية الجنة وفي قضية النار. هل هما موجودتان الآن؟ أهل السنة والجماعة قررا وجود الجنة والنار الآن، ما أقصد الآن، الآن من قبل، يعني خلق الله عز وجل ومن جملة ما خلق في البدايات الجنة والنار. هل هناك من ذهب غير هذا المذهب؟ المعتزلة ما أنكروا الجنة والنار، لكن قالوا سيوجد الله عز وجل، سين سيوجد الله. قلنا لا، الجنة موجودة كائنة، وهذا مما خالف به غير أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. النار التي هي دار العذاب ثابتة بالكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة، بمعنى يكفر من أنكر وجود النار ويكفر من أنكر وجود الجنة، لأن الأدلة قطعية على وجود كل من الجنة والنار، الكتاب والسنة والاتفاق. أوجدها الله، أوجدها موسى يوجدها فيما مضى، كما أوجد الجنة فيما مضى. الجنة دار ثواب والنار دار عقاب. النار حق كالجنة، إذن الجنة حق والنار حق، وهما موجودتان الآن، لا كما زعمه أبو هاشم هذا الزعيم المعتزلي وعبد الجبار من المعتزلي من أنهما توجدان يوم القيامة. أين المشكلة؟ أحيانا المشكلة يريد بعقله أن يصوغ الوجود ويفكر في ترتيباته، ثم يفرض ما صاغه عقله أو ما توصل إليه لعقله يلزم به الخلائق. يقول لا، أنا ما أريد حقيقة أن أؤمن بأمر بناء على أن عقلي أوصلني أنه يمكن أن يكون. لا أثأت على الله عز وجل فأقول لما تعذب أو لما لا تعذب. أخبرني أنه يعذب معناته يعذب، أخبرني أنه يثيب يعني معنى ذلك أنه يثيب. وهذا يدخل كله في مثل قوله تعالى في مطلع سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا، لا ترتأوا على الله ولا ترتأوا على الرسول عليه الصلاه، خاصة في المغيبات. يعني مثلا هو قال ليستا بموجودتين، قلنا طيب الأخبار تقول بذلك؟ يجيب فيقول طيب لما الآن الجنة مع أنه لا يدخلها أحد؟ يعني هو ما استطاع، حاص عقله أمام خبر جاء يتضمن أن الجنة موجودة الآن، قال طيب لما أوجدتها؟ كأنما يقول لله عز وجل لما أوجدت هذه الدار. نحن مع الشرع فيما يتعلق بالمغيبات، ولا نفتأت على النصوص. على فكرة إذا أخبر الله أعدت يعني أعدت، موسى تعد بما جاء به كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الدليل الآن، هذا حيث يقول الدليل لا يقصد أنه هو الدليل وحده، كثير من النصوص، لكن من الأدلة قصة آدم وحواء على ما جاء به القرآن الكريم وما جاءت به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور مخالف. طبعا أنا استمعت لبعض العلماء الفضلاء حقيقة، لكن لا يعني هذا أنهم فضلاء يعني أنهم يعصمون عما يمكن أن يخرج إليه مما كان عليه أهل السنة والجماعة. يعني قالوا الجنة التي أخبرنا الله عز وجل عنها في قصة آدم وحواء ليست الجنة التي هي دار الخلود. قلنا طيب لماذا؟ قال لأنه دار خلود لا يخرج منها من أدخل بها. هذا فيما يتعلق بالمستقبل. من قال لك بأنه يعني هذه الجنة قد أدخل الله فيها آدم ليريه قضية من قضايا التكليف التي سيقبل عليها ويمارسها في الأرض؟ في الأصل قبل أن يخلق الله عز وجل آدم، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. على فكرة جاعل اسم فاعل جاء منونا، جاعل مجاعل فيه، جاعل في الأرض، وإن كان هنا فيه يعني لا يضاف جاعل إلى فيه، لكن جاعل وخليفة مفعول لجاعل، حيث فصل اسم الفاعل عن مفعوله، لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، مع ذلك أنه في المستقبل. إذا لم يوصل يدل على الحال، وهذا أسلوب اللغة العربية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من. لو قال منذر من معك في المستقبل، لما قال منذر عن الآن، منذر من أضاف منذر اسم فاعل أيضا مثل جاعل اسم فاعل. ومن هنا اسم الفاعل إذا أضيف إلى ما بعده دل على الوقوع المباشر الآن. ولذلك مر معنا أنه إذا قال أمام القاضي أنا قاتل فلانا بما يحكم عليه؟ قال فقط يحذره بأنه إذا فعل قاتل فلانا، إذا قال أنا قاتل فلان معناته قتله. هذا متفق عليه حقيقة في اللغة، هذا من المسلمات. ومن هنا حيث يقول جاعل في الأرض خليفة معناته في المستقبل. طيب إذا هنا فترة مؤقتة أدخل فيها، وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها إلى آخره، ثم التنبيه ولا تقربا يدل على أن هناك أمرا سيظهره الله عز وجل مما تعلق به علمه. يقول ها هنا على ما جاء بالقرآن ونعقب على الإجماع قبل، قال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طبعا وقلنا يا آدم المنادى آدم الآن، حواء ما دخلت في النداء صحيح؟ يا آدم اسكن فعل أمر توجه به الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام، أنت ليس الفاعل، لأن اسكن فيه ضمير مستتر وجوبا تقدره أنت. طيب وأنت هذه؟ قال هذه ضمير فصل. لماذا جاء بضمير الفصل؟ قال ليعطف الزوجة على الفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبا في اسكن. وقلنا يا آدم اسكن وزوجك، ما صح العطف لأنه يكون عطف اسم ظاهر على ضمير مستتر وجوبا، ولذلك جاء بضمير الفصل. لما توجه الخطاب للزوج؟ قال يدلك هذا من جملة التشريعات، يدلك على أن الزوج هو الذي يجب أن يهيئ البيت، ثم تعطف الزوجة على الزوج، هو مكلف بأن يهيئ بأن يمهد البيت، كن أنت وزوجك الجنة. ثم جاء أمر الإباحة وأمر الحظر. طبعا قد تأتي اعتراضات هي التي طرحها العلماء الذين ذهبوا إلى أن هذه ليست الجنة التي هي دار الخلود، قال أن الجنة ما فيها حظر. طيب الحظر هنا مؤقت، أما إذا كنا في ساحة العرض على الله وأدخلنا الله عز وجل لنا فلا حظر، لأن هناك دار خلود بلا حظر على الإطلاق. تكون أنت وكلا منها حيث شئت، وكلا منها رغدا حيث شئتما. شئتما يدل على أن الزوجة تشارك الزوج في كل ما أحضر في البيت، مو شئت وهي الآن، يعني ما عطفها عليه، وإنما أسند الفعل إلى الاثنين، إلى الزوج وإلى الزوجة. وقال وسارعوا، المشهد الثاني لما أتى بالنص الثاني دل على أن النص الواحد إذا كانت هناك نصوص أخرى تتناول المضمون نفسه، الأصل أن نفهم النصوص كلها في سياق واحد، لا يصح أن أتفرد بنص واحد وأحكم عقلي وحده مع الإعراض أو الإغضاء عن سائر النصوص التي تتناول الموضوع نفسه. قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت، معناها معدة، هذه اللغة تقول أعدت للمتقين. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت، كما قال أعدت للكافرين. وقال بل كذبوا بالساعة واعتدنا مع تم السابق لمن كذب بالساعة سعيرا، يعني النار التي فيها السعير. عن محمد بن منكدر، لماذا انتقدنا محمد بن منكدر؟ قال الأصل في أن نستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن، إذا كان عنده الخبر هو أولى بمن نأخذ عنه عليه الصلاة والسلام. يعني هنا لا أريد أن أزاحم أنا بين ما يقوله بعض العلماء وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما يطرح أحيانا في مجالات أخرى. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق الآن، وقال عبد الصمد أنه الآن ليست مخلوقة ستخلق، أنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبالبداهة، لأنه من الأعلم بما أنزل الله عز وجل؟ قال أعلم بما أنزل الله هو الأعلم بالله، ذلك أن القرآن كلام الله عز وجل، ومعرفة المتكلم في مراده من كلامه هو الأعلم بالمتكلم، وهذا له علاقة حتى بالدراسات الأدبية. يعني إذا كنت صاحبا لعباس محمود العقاد أنا أدرى بكتبه ممن لم يره أصلا، لأني أنا على معرفة به عن كثب، وهذا معروف حقيقة. يعني إذا كنت أنت صاحبا للمؤلف، عم كلم بصورة عامة، معنى ذلك أنك أدرى بالمؤلف وأحوال المؤلف ومرامي المؤلف وعبارات المؤلف وأسلوب المؤلف العرض ممن هو إنما عرفه من خلال كتابه، وإن كنا حقيقة نحن يمكن أن نعرف المؤلف من التأليف نفسه، يعني نعرف المتكلم من كلامه، حيث إن المتكلم هو الله عز وجل، ومن حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأعلم بالله عز وجل، فهو الأعلم بما أنزل الله تبارك وتعالى. عن محمد بن مكدر قال: لما خلقت النار، الآن يعطينا صورة من الغيب. ولما قلت أنا محمد بن مكدر قال، حيث يقول حيث ينقل، ننظر هل هذا القول مما يدريه العقل وحده أم مما لا يقف عليه إلا النبي أو الموحى إليه، يدل على أنه ولو لم يقل قال صلى الله عليه وسلم، إنما المضمون هو قال صلى الله عليه وسلم. وهذا في أحاديث الصحابة، الصحابي حيث يحدث بحديث مضمونه لا يدريه، لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو لا يعلمه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أن له حكم المرفوع إلى الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لما خلقت النار فزعت الملائكة وطارت أفئدتها، هذا يدل على أن الملائكة من حيث الذوات لها معان كالمعاني التي عليها ابن آدم، يعني تخاف إذا خوفت وترغب إذا رغبت. يقول: فلما خلق آدم سكن ذلك عنهم وذهب ما كانوا يخشون، عرفوا أنه هذا إني جعلهم في الأرض خليفة مع أبناء هذا الخليفة. عن أنس، الأصل أنا لو كنت أدري لما قدمت قول محمد بن مكدر، حقا أنا كنت أقدم إذا حديث، ثم إذا لم يكن حديث قول للصحابي، لأن محمد بن مكدر ليس من الصحابة، هو من التابعين، لكن لا مانع من هذا. هذا في الدراسات، في المناظرات، في مناقشة الأطروحات إنما يلتفت إليه، أنت لماذا قدمت ما ينبغي أن يؤخر في الأصل. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لجبريل، هذا كان ينبغي أن يقدم: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال: ما ضحك منذ خلقت النار، لو لم تكن مخلوقة لما كان لهذا القول من معنى يمكن أن يرتكن إليه. هذا رواه الإمام أحمد، وهو في البداية والنهاية لابن كثير. طبعا ابن كثير حقيقة كتبه موثوق بالأخذ منها، لأنه محقق ومحرر، حتى تفسير ابن كثير من التفاسير الموثوق بها. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار. طيب هل ستشتكي هذا يوم القيامة؟ اشتكت النار من زمان، من قبل اشتكت النار إلى ربها فقالت. طبعا لو قال لي القائل: طيب لما، افترض لما خلقها الآن، قل له: أنا لست مستعدا أن أتوقف عن قبول المضمون بناء على أنه ما بعرف الجواب. افترض ما بعرف الجواب حقا. الأصل ما أقول أنه لما لم أفهم ما فائدة من خلق النار الآن ما كان ينبغي أن تخلقها. أنا ما أرتقي على الله عز وجل مثل هذا إطلاق ولا في غيره. أنا أطرح فكرة لكن هي فكرة عامة. خير ما يمنحك الله عز وجل إياه، وهذا باتفاق أهل القلوب وأهل البصائر وأهل السير والسلوك والتوجه إلى الله عز وجل والطمأنينة والارتقاء في التفويضات وفي التجليات وفي تعريض القلب النفحات، التسليم. المهم أن يثبت عن الله. إذا ثبت عن الله انتهى الموضوع كائنا ما كان. فهمته لم أفهمه، ضاق عطني عنه، ضاق أفقي، قل ما شئت أنت. ولعل من الأدلة على موقف الخليل إبراهيم عليه السلام الذي ارتقى به، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، ما قال فقال على فكرة، حتى الفاء ما دخلت. وقال إبراهيم لما قيل إبراهيم عليه السلام أسلمت أو أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هنا يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. طيب هي ستأكل؟ قلت النصوص واضحة. المهم أن تثبت النصوص على فكرة، لأن المسألة سمعية، حيث ثبتت انتهى. إذا جمعنا النصوص كلها، لو افترضنا أنه هي أحاديث حسنة، لو افترضنا يعني مو صحيحة، هي في منها بهذا الأفق العالي، يكفي كثرة النصوص على ترسيخ المضامين. اشتكت قال: ربي أكل بعضي بعضا فنفسني فجعل لها في كل عام نفسين في الشتاء والصيف. طبعا هذا علامة، ليس معنى البرد الذي يمكن أن نتذوقه أنه من برد أو صقيع النار، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد قال النوم من جملة ما البرد يقابل الحرارة التي تشوي من كان في النار، لكن نفسين كأنما هذا لون من ألوان التقريب فقط. أترون شدة الحر؟ هذا نفح جهنم. ما أشد حر هذا اليوم، اللهم قيني حر نار جهنم، يكفيه الله عز وجل مثل هذا. يقول في كل عام نفسين في الشتاء والصيف، فشدة البرد الذي تجدونه من زمهريرها وشدة الحر الذي تجدونه من حر جهنم. يريد أن يقول هذا لعقة يذيقها الله عز وجل لجلود بني آدم، ذلك أن الجد الذي يتذوق حر وبرد يبرد بقرقف درجة شفتات الصكان أو حنك يصك أو ركبتات الصكان من شدة البرد. قال أحدهم وما كان عنده إلا ثوب واحد، أنا كنت ألبس بيتي وأوصد شبابيك منزلي كي لا يراني أحد، ثم يبقى بعد أن يغسل الثوب ينتظر أن يجف، ما في ما عنده ما يستر عورته. ثم يقول عن أنس مرفوعا قال والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم، الإضافة هنا للخزنة، ملائكة قد أوكل الله عز وجل ونادوا خزنة جهنم، قالوا ادعوا ربكم أن يخفف عنا يوم من العذاب في قبلها، ونادوا يا مالك، مالك هو رئيس خزنة جهنم. يقول هنا لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام، يعني يفهم منها أن خلق الملائكة بعامة قبل خلق الجنة والنار، هناك رضوان هناك مالك. فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من يقبضون عليه بالنواصي والأقدام. بعض المأفونين ربما هو أراد أن ينطلق من الإنكار، لكن أراد أن يلقي ما تقيح به قلبه من أفكار، قال ما بحاجة لكل هذه القوة، والله واحد بكفي. صحيح هذا الكلام، لكن إذا أخبرنا نحن نترك الأمر إلى الله عز وجل بشرط أن يأتينا عن الله عز وجل عبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنهم يزدادون قوة، يعني يزدادون قوة بصرف النظر عنه أنهم أو أنهم أو أنهم. وعن أسامة بن زيد، طبعا إذا قلت لي بكفي صحيح بكفي حقيقة، هو إذا ثبت انتهى، لكن لا مانع من أجل أن تترسخ هذه الحقيقة في الذات، النار موجودة والجنة موجودة. وعن أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم نظرت إلى الجنة فإذا أكثر أهلها المساكين، ونظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، وإذا أهل الجد محبوسون يعني الحظوظ أو الغنى، وإذا الكفار قد أمر بهم إلى النار. طبعا هنا هذا الحديث عليه شغب من بعضهم، لا يقصد على الإطلاق أن النساء إذا كنا أكثر أهل النار بناء على فهم القريب للمعنى، لا يعني أنهن يدخلون الله النار لأنهن نساء، لا لا ليس هكذا. هل السيدة خديجة أليست من النساء؟ ألم يأتيها جبريل بسلام من ربها تبارك وتعالى وسلام منه عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين؟ أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب؟ وغيره وغيره وغيره. ثم هناك الصالحات القانتات الحافظات الغيب، هناك صفات كأنما لأنهن بكثرة تظهر في المخالفات. لو افترضنا أن الرجل أو الرجال كانوا أكثر مخالفة، فالرجال لا يمنعهن أحد من أن يدخلن أو يدخلهم الله عز وجل النار، حيث إنهم قد أتوا بأعمار أهل النار بهذه الدنيا. مسألة تكليف، فاستجاب لهم ربهم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا، الواو هنا عائد على الذكور والنساء. سمية أول شهيدة بالإسلام، عمار قد بحق بزوجه سمية، قل مثل هذا. لكن هنا الأكثر يكفرنا بالعشير في حديث. لما يكفرنا بالعشير؟ قال لو أحسنت إلى إحداهن 100 سنة 1000 سنة ثم قصرت في يوم من الأيام لقالت ما رأيت منك خيرا قط. افترض أن المرأة الآن سمعت وذرت أنها تكفر بالعشير، وتبين لها من الحديث أنهن يكفرن. الأصل أنت بتعيدي وبإذن الله عز وجل ما بتدخلي الجنة، وممكن قبل زوجك آسيا زوجة فرعون تدخل الجنة، زوجة لوط تدخل النار، مكلفة. لأن إذا المسألة مسألة تكليف فقط، لكن كأنما هو رصد لبيئات معينة. أنا ما أخفي الآن، لو أنك نظرت بالتحذير والتحقيق والتمحيص والبحث لوجدت كثيرا من إلى آخره إنما مصدره كذا وكذا وكذا. قال ابن حجر أشار البخاري بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنها لا توجد إلا يوم القيامة. وقد ذكر المصنف في الباب، يعني مصنف البخاري، أحاديث كثيرة دالة على ما ترجم به، فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الآن، ومنها ما يتعلق بصفتها، الوجود غير الصفة. وأصرح مما ذكره بذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن أبي هريرة عن يسوع سنة قال لما خلق الله الجنة، لما ظرفية حينية، لما خلق الله الجنة وسيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رجاء اطلعت في الجنة، يدل على أنها موجودة حالة اطلاعه، وليس يطلع عليها اطلاع غيبي، وهو مقصود البخاري من الترجمة الحديث الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن عند رسول الله إذ قال بينا أنا نائم ورؤى الأنبياء وحي من الله عز وجل رأيتني، رأيتني أنت، رأيتني يعني أراني أعصر، يعني أنا رأيت نفسي، رأيتني في الجنة. فإذا امرأة تتوضأ، معناتها في نسوان بالجنة، هذه امرأة تتوضأ فما تخاف. قصدي أنا ما ينبغي أن يقول لا، هذا مجتمع ذكوري، بعض المأفونين والمأفونات مجتمع ذكوري. أي مجتمع ذكوري؟ شو عم تكلم أنت؟ أنت ماذا تتكلم؟ عم تكلم عن ما يؤهل لدخول الجنة وما يؤهل لدخول النار. ابتعد أنت عن الصفات التي تؤهل من اتصف بها للنار، ابتعد عنها، وتحقق بالصفات التي بها يؤهل من اتصف بها لدخول الجنة. ثم قال رأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصره، فقلت لا اشترط هنا أن يكون الوضوء وضوء الذي نحكمه نحن، لأن الوضوء من الوضاءة، الوضوء من النظافة، الاغتسال لا يشترط أن يكون من أجل الطهارة والوضوء، وإنما هو من أجل التوضؤ، من أجل الوضاءة. يقول فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، هذا دليل على مآل سيدنا عمر. فذكرت غيرته حتى في الجنة، فوليت مدبرا غضبت، فبكى عمر، لاحظ المقابل له، فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار؟ هذا أخرجه البخاري على فكرة، والله قرعت أعينهم كما طمست بصائرهم، بكفي هذا حقيقة. وقال أبو حاتم اطلاعه صلى الله عليه وسلم إلى الجنة والنار معا كان بجسمه، يعني ليس رؤى، مع أن رؤيا حقة بالنسبة للنبوة، ونظره العيان تفضلا من الله، فرق به بينه وبين سائر الأنبياء. اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ملكوت السماوات والأرض، هل رحلة الإسراء والمعراج كان لونا من ألوان اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ساعة ملك الله عز وجل، وما اطلع على كل ملك الله تبارك وتعالى. أما الأوصاف التي وصف أنه رأى أهل الجنة بها وأهل النار بها، فهي أوصاف صورت له ليعلم بها أسباب ما يفضي إلى الدارين، يعني ورأيت رجلا ورأيت رجلا ورأيت رجلا، هذه كلها لا يراد بها شخصنت المرء الذي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العمل الذي عامله فإذا به يجر إلى النار. من مثل رجل اندلقت أقطاب بطنه وهو يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فسأل قال هذا أو اجتمع إليه أهل النار، قال يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال نعم أنا كنت واعيا لكن كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، أنهاكم عن المنكر وآتي. هذا من أجل ما قال لنا من هو، وإنما قال صورة من الصور التي هي مآل أولئك الذين يقولون أمام الناس وخشية وتقوى، وهو من أنجس النجاسات. النجاسة نفسها تنأى منه وتتعوذ بالله عز وجل من نجاسته. ثم يقول هنا صورت له ليعلم بها أسباب ما يفضي إلى الدارين، ليرغب أمته بأخبار تلك الأوصاف لأهل الجنة، ويرهبهم أو يرهبهم بأوصاف أهل النار ليرتدعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. ولهذا يوم القيامة قصدي أنا أنه أحيانا يكون في تمحل في الإنكار أو بمعنى آخر، وهذا قائم حقيقة في نفوس الذين انحرفوا كائنا من كان، ينحرف هو يرتب صورة، فإذا واجهه نص يخالف الصورة التي رتبه بذهنه مباشرة يحاول. إذا كان حديث يقول هذا مو صحيح، وإذا كان نص قرآني يقول لا ليس على المعنى الذي أنت توجهت إليه، علما بأنه على المعنى الذي توجهنا إليه وينبغي أن يسلم به. ومن هنا ما يصح أن الصوغة التصور الذي يتعلق بالغيب أو بالغيوب بالخيال بريشة الخيال، يعني تخيل تخيل وتعال حتى أعطيك صورة الآن عن الآخرة والجنة، يفعل ويفعل ويفعل. طيب ما الدليل؟ الآخرة لا يدخل إليها إلا عبر نوافذ الوحي، إلى مصابيح الوحي وحدها هي تضيء لنا ما ستر عنا من أمور الآخرة. يقول هنا يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفها بالمكاره، على الحديث حفت الجنة حفت النار. ثم قال اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني لولا أن الشهوة قد ركبت في النفس ولولا أن الشهوات تجر صاحبها جرا ينقاد إليها، خاصة الذي قد انفلت عنده زيت البريك، هذا ما عاد عنده زيت البريك مهما لحس ما بيلحس على الإطلاق ما بيضرب البريك فبيبقى منطلق. فينا شهوات احنا، لكن ما الذي يلجم هذه الشهوات؟ التقوى. يعني أنا ما عندي استعداد اتبع شهوة ولو اتبعتها سقوطا أرجع الأصل أن أرجع إلى الله تبارك وتعالى. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، لذلك لما قال حفت دل على أن من أتى شهوة من الشهوات هي شهوة في الظاهر لكن في الباطن هي لهب لو أنه نظر إليها نظر المؤمن. قال فذهب يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها. كل الشهوات التي تميلها النفوس هي التي تفضي إلى النار، من اتبع هذه الشهوات ما تتركه تمسك بخناقه حتى تلقي به في طيات النار. ثم قال فذهب فنظر إليها قال يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. هذا الحديث إسناده حسن، رجاله ثقات، رجال مسلم غير واحد وهو صدوق أيضا روى له البخاري ومسلم. قصدي نحن عم نوثق الخبر، فحيث وثقنا الخبر ومن هنا خطورة أولئك الذين يمسكون بالفؤوس ليهدموا السنة، وبدأوا بصحيح البخاري. صحيح البخاري قال ما في اسمه محمد بن إسماعيل كذا، البخاري ألفه واحد اسمه جمعة بن محمد بن إسماعيل، جمعة تالي هو جمعه محمد بن إسماعيل، هو قرأه جمعة طلع جمعه يعني جمعة، منيح ما كان سبت أو خميس. لاحظ هذا أزهري، أز وهري يعني أزهري، أي أزهري هذا؟ الأزهر على الرأس والعين يعني. إيه نعم، لكن يا أخي لا يعني أنه كل من تخرج يمكن أن نسمع له، بل هو مكان من الدسائس. أنا أذكر أنه أرسل، وهذا مو أذكر هذا يقين، أرسل 50 من الباطنية، هذا بيقين عم تكلم أنا، إلى أحد المسؤولين في كلية الشريعة وقيل له هؤلاء ينبغي أن يدرسوا عندكم، وما أدريهم تخرجوا حتما، لأنه هذا كلام من 20 سنة. صور أنت 50 وممكن دفعات أخرى باطن، يعني هو ملحد في الباطن، ملحد ودرس شريعة. تصور أنت مدرس ملحد وعم يدرس التربية الإسلامية، أنت ممكن تفهمها؟ مسلم ملحد يعني شيء عجيب حقيقة. المهم، ولا حاجة تدفع. هو بالأخير بعد ما أتى بالأحاديث قال له أنت اللي عم تأول الأحاديث وبتنفي وبتلغي وبتمحي وكذا، يا أخي ما بحاجة، إذا في نصوص نحن مع نصوص حقيقة. متى نؤول؟ الأصل إعمار النص على ما جاءت به اللغة، لغة النص، هذا الأصل. لا نحول النص عن ظاهره إلا إذا تعثر. ما استطعنا أن نبقي النص على ظاهره، عندنا حديث من الأدلة هو حديث محوري حقا في هذا. يوم القيامة يقول الله عز وجل لبعض عباده: عبدي مرضت فلم تعودني. طبعا مفاجأة، هذا الرجل حضر دروس التوحيد إن الله ليس كمثله شيء، والآن من يخبره؟ الله عز وجل يقول مرضت. قل يا رب أنا شايف عيني الآن فنجرة هكذا، كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ إذن ما احتمل المسؤول الآن وقع النص مرضت؟ مرضت فعل فاعل، التاء عائدة على الله عز وجل. ما استطاع، صدمة هي. قال له كيف؟ لا استبعدوا، هذا سؤال استفهام استبعادي، كيف تمرض؟ قال له مرض عبدي. كل العلماء قالوا التاء هنا صارت ياء المتكلم، وجاء مكانها عبد، مرض عبدي، التاء صارت هنا مكانها عبد، وعبد وضيفت ياء المتكلم الذي هو الله عز وجل. ومن هنا أراد الله عز وجل أن يبين أهمية عيادة المرضى. مرضت هو مرض عبدي، مرضت مرض عبدي، المعنى مهم جدا وعالي وسامي جدا، يعني أراد الله ولو عدت لوجدتني عنده إلى آخر ما هنالك. ولا حاجة تدفع إلى تأويل الجنة الواردة في القرآن ببستان على ربوه. هذا رتر على بعض المشايخ، والله من الأفاضل سمعته أكثر من مرة يقول أنه كذا. لا لا لا أخي، خليها الجنة التي هي دار الخلود، والإخراج منها هو إنزال إلى بطن الوادي. صور هبطة منها، يعني من رأس التلة إلى الوادي، بعيدة حقيقة. فهذا التأويل إلحاد في الدين، إلحاد يعني انحراف، مو إلحاد يعني هو اللي من ألوان الكفر بالله عز وجل. ولم يرد نص صريح في تعيين مكانهما. لو سألني سائل أين في أدل عندها سدرة المنتهى، جنة المأوى عند سدرة المنتهى، نعم هذا بصورة عامة، لكن قطعي، قصدي أنا قطعي لا مناص من أن نأخذ به تماما. قال لم يرد نص صريح في تعيين مكانهما كما في شرح المقاصد، إلا أن الكثيرين على أن الجنة فوق السماوات السبع وتحت العرش، وأن النار تحت الأراضين السبع. أيضا قضية تحت الأراضين السبع هذه بحاجة أيضا أن تعرف الأراضين وكذا، خليها على ما هي عليه. أنا حقيقة ما بهم كثير أين، والله ما بهم حقيقة، المهم بثبت الوجود أنا. وروي أن طبقات النار سبع، عليها جهنم، وهي لمن يعذب على قدر ذنبه من المؤمنين، يعني أعلى طبقة، وتصير خرابا بخروجهم منها. من هنا لو جاء أخبار تبين أنها تصفق، معناتها هي الطبقة التي يخرج منها من كان فيها من المؤمنين، حيث أن المؤمن لا يخلد في النار على الإطلاق، وهذا باتفاق أهل السنة. وتحتها لظى لليهود، ثم الحطمة للنصارى، بعضهم الآن باعتبار في يعني كذا ما كذا قل لا كل اليهود رضي الله عنهم وأرضاهم. يا أخي هؤلاء شعب الله المختار، هؤلاء يا أخي والله العظيم ما نحبه، ليس من الغرض أن تدخل الناس في النار أبدا، لكن إذا أخبرنا الله عز وجل انتهى الموضوع، مو أنا الذي أدخلهم النار، مو أنا ولا أنت حقيقة، ولا أنا ولا أنت ندخل الناس الجنة، لا الجنة ولا النار، كلها بيد الله عز وجل وليست بيدي مخلوق على الإطلاق. ثم قال هنا: ثم السعير للصابئين، ثم سقر للمجوس، ثم الجحيم لعبدة الأصنام، ثم الهوى للمنافقين. طبعا هذا التقسيم بحاجة ترى لأدلة، نحن نذكر ما قال العلماء لا على أنه من الاعتقادات التي من أنكرها أنه هذا التقسيم ما بحاجة له. أنا أقول الآن أعطيني الدليل الذي يقطع بأن هذه الطبقات مخصصة لهؤلاء وعلى رأس العين ما عندنا مشكلة. آخر شيء فقط: والنار أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة كالليل المظلم. رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث موقوف عليه، موقوف عليه بمعنى أن الذي أخبره من على كل، حتى لو كان فيما يتعلق بالصحابي الذي نقل عنه هذا له حكم مرفوع حيث ثبت: وحرها هواء محرق، ولا جمر لها سوى بني آدم، والأحجار المؤلهة من دون الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قلت أنه الجنة والنار بل الآخرة كلها بكل ما فيها من السمعيات، نحن لا نفتئت على الله عز وجل، لا نضيف للسمعيات سمعية ربما اجتهدنا في اختلاقها أو بتصورها بل اختلاق ما يصح هذا، لا نضيف إلى ما جاء به شرع الله عز وجل ولا ننقص مما جاء به شرع الله عز وجل، نبقي الأمور على ما هي عليه، بل كما وردت في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد.